الحفر او ضابط الحفر حفر القبر تقدم لنا ما يتعلق بالنحر ما يتعلق بالشق، لكن ما يتعلق بعمق القبر العلماء رحمهم الله يذكرون في ذلك صفتين. الصفة الأولى صفة مستحبة، وهي أن يعمق القبر ويوسع، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفروا وأعمقوا وأوسعوا. وحده بعض العلماء بنصف قامة رجل، فنقول الصفة الأولى أن يحفر وأن يوسع وأن يعمق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. وحده بعض أهل العلم بنصف قامة رجل. هذه الصفة الأولى صفة المستحبة. وأما الصفة الجائزة فأن يحفر ما يكفي لمنع الرائحة والسباع، فإذا حفر ما يكفي لمنع الرائحة والسباع فإن ذلك كاف وبه يسقط الفرض. قال المؤلف: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. يحرم أن يدفن اثنان فأكثر، هذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله. ودليل ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا عمل المسلمين أن كل ميت يدفن في قبر واحد، فقالوا بأنه يحرم أن يجمع اثنين، أن يجمع اثنان فأكثر في قبر واحد. وعند الإمام الشافعي رحمه الله بأن ذلك على سبيل الكراهة، وهو قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه ليس على سبيل التحريم. ولعل دليل هذا القول أنه لم يرد ما يدل على النهي، وإنما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمسألة فيها رأيان، مشهور من الإمام أحمد رحمه الله التحريم، وعند الشافعي واختار شيخ الإسلام الكراهة، لكن مع ذلك استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين. نقول: ينهى أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد، لكن استثنى العلماء رحمهم الله اثنين مسألتين. المسألة الأولى في حال الضرورة، كما لو كثر الأموات فإنه لا بأس أن نحفر قبرا وأن ندفن فيه اثنين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، ففي حال الضرورة لا بأس. وإذا دفننا اثنين في حال الضرورة فإننا نقدم القبلة أفضلهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اثنين من شهداء أحد ويسأل عن أكثرهم أخذا من القرآن فيقدمه إلى القبلة. كذلك أيضا يجعل بين هذين الميتين حاجز من تراب، يجعل حاجز من تراب بين هذين الميتين لكي يكون كل واحد منهما كأنه في قبر مستقل. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى في حال الضرورة. المسألة الثانية: إذا بلي الميت الأول، إذا بلي الميت الأول وأصبح رميما، فإنه يجوز لنا أن ندفن في هذا القبر ميتا آخر. قال العلماء: يجوز أن يحرق في هذه الأرض وأن يسرع إلى آخره. وهل لهذا حد أو ليس له حد؟ نقول بأن هذا ليس له حد، وإنما يرجع في ذلك إلى الظن وأهل الخبرة. فإذا قال أهل الخبرة إن هذه القبور أصبحت رميما فإنه لا بأس أن تحفر وأن يدفن فيها، أو أن تحرق أو أن تزرع ونحو ذلك، فهذا ليس له حد، وإنما يرجع في ذلك إلى الظن وإلى كلام أهل الخبرة. قال رحمه الله: إلا لغرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، والعلة في ذلك ليصير كل واحد منهما كأنه في قبر منفرد. قال: ولا تكره القراءة على القبر. وقبل ذلك هناك مسائل أخرى تتعلق بالدفن، من هذه المسائل وقت الدفن. يقول بأن الدفن يجوز في كل وقت إلا في ثلاث أوقات، يجوز نهارا ويجوز ليلا. أما جوازه نهارا فهذا ظاهر متفق عليه، وأما بالنسبة لجوازه ليلا فهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام دفن بالليل، كذلك أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن ليلا، كذلك أيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها دفنت ليلا. فالصواب في هذا أن الدفن ليلا جائز ولا بأس به، خلافا لمن كره ذلك كالحسن البصري وهو رواية ابن أحمد رحمه الله. لكن نستثني من ذلك ثلاث أوقات اختلف عن العلم رحمه الله في الدفن فيها. استدل لها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. فهذه ثلاث أوقات، الأوقات المغلظة من أوقات النهي، هذه ورد النهي عن الدفن فيها. فلها بعض أهل العلم كصاحب الشرح الكبير من الحنابلة إلى أن هذا محرم ولا يجوز الدفن في هذه الأوقات بظاهر النهي، ظاهر النهي أن هذا محرم ولا يجوز. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك مكروه، أنه يكره، وعند الحنفية أن ذلك جائز. والشافعية فصلوا ذلك، قالوا: إذا تحرى الدفن في هذه الأوقات كره، وإذا لم يتحرى فإن ذلك جائز. عندنا أربعة آراء: الرأي الأول التحريم، والثاني الجواز قول الحنفية، حنابلة الكراهة، الشافعية التفصيل في هذه المسألة، والصواب في ذلك التحريم. وعلى هذا إذا أتي بالجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوعها أو بعد طلوعها وقبل أن ترتفع، أو إذا قام قائم الظهيرة يعني في حال الاستواء عند انتصاف النهار، فإنه يحرم الدفن في هذه الأوقات حتى تزول. فإذا تقدم لنا في أوقات النهي ضابط الغروب يعني من هذا الوقت، وأن الصواب في ذلك أنه إذا غاب حاجب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة. فنقول: إذا غاب حاجب الشمس يحرم الدفن حتى تغيب. كذلك أيضا إذا طلعت الشمس فإنه يحرم الدفن حتى ترتفع قيد رمح، قدر الرمح. سبقا ذكرنا قدره ما يقرب من 10 دقائق أو 15 دقيقة. وكذلك أيضا في حال انتصاف النهار في حال الاستواء يحرم الدفن حتى تزول، وأيضا يقدر ب10 دقائق أو ب15 دقيقة. كذلك أيضا السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الدفن في المقابر، في المقابر. وعلى هذا لو أوصى أحد أن يدفن في ملكه أو أوصى أن يدفن في مكان منفرد إلى آخره فلا تنفذ هذه الوصية، لأن السنة هو الدفن في مقابر المسلمين. وعلى هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه في البقيع، وكذلك الخلفاء من بعدك. لكن استثنى العلماء رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والشهداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك لأنه كما ورد لا من نبي يموت إلا دفن حيث مات. وأن بالنسبة لصاحبيه أبي بكر وعمر دفن معه لأنهم جميعا أحياء وأمواتا. ولهذا في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه أحياء جميعا أحياء وأمواتا. كذلك أيضا الشهداء يدفنون في مصارعهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد وكذلك أيضا في شهداء بدر. كذلك أيضا إذا أوصى أحد أن يدفن في مكان كذا وكذا وأن ينقل إلى البلد الفلاني إلى آخره فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية وإنما يدفن مع المسلمين في المكان الذي مات فيه. اللهم إلا إذا مات في بلد الكفر فإنه ينقل إلى بلد الإسلام. لكن لو مات في بلاد المسلمين فإنه ينقل مع المسلمين لأنه إذا أوصى أن ينقل هذا يؤدي إلى تأخير الدفن وتجهيز الميت. تقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمون إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأيضا يلزم من ذلك المشقة على أوليائه وأقاربه وليس ذلك من هدي السلف الصالح. قال رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر. لا تكره القراءة على القبر. فالقراءة على القبر يقول المؤلف رحمه الله بأنها جائزة ولا بأس بها. واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أوصى أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخواتيمها. استدلوا بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أوصى أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة سورة البقرة وخواتيمها. وكذلك أيضا قالوا أن بعض الأنصار أوصى أن يقرأ عنده بسورة البقرة فقالوا بأن هذا جائز. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا بدعة وقال ابن مالك رحمه الله ما علمت أن أحدا يفعل ذلك قال شيخ الإسلام جميع رحمه الله فعلم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك. يقول ابن مالك رحمه الله ما علمت أن أحدا يفعل ذلك قال شيخ الإسلام فعلم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك. فالصواب في ذلك أن القراءة على القبر أنها بدعة وأنها لا تشرع. وأن أثر ابن عمر وأثر ما ورد عن بعض الأنصار إلى آخره فهذان الأثران لا يثبتان كذلك أيضا ما روى من حديث أنس من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين قلت عنهم أيضا هذا لا يثبت. فالصواب في ذلك أن الإنسان يفعل ما دلت عليه السنة. والسنة كما في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لأخيكم واسأل له التكبير فإنه الآن يسأل. فالسنة إلى دفن الميت أن يقام على قبره وأن يسأل له التثبيت أن الله عز وجل يثبته فإنه الآن يسأل. كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع لحالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما تقول في هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه رسول الله. فالسنة في ذلك أن يقام على القبر كما قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم على القبر، لكن نهاه الله عز وجل أن يقوم على قبر على قبور المنافقين، وأن يستغفر له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا التكليف فإنه الآن يسأل. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أي قربة يعني أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. فأي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل إذا عملته ثم أهديت ثوابه لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وعلى كلام المؤلف لو أن أحدا قرأ القرآن ثم أهدى ثوابه، قال لأبي الميت، أو صلى ثم قال ثواب هذه الصلاة لأبي الحي أو لأبي الميت، أو صام أو تصدق إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والحنابلة رحمهم الله هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، يعني هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، وهي من المفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واعلم أن القرب التي تهدى تنقسم إلى قسمين، والقرب التي تهدى تنقسم إلى قسمين، يعني فيما يتعلق بوصول الثواب. القرب التي تهدى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القرب المالية أو المركبة من المال والبدن. القرب المالية مثل الصدقة، ومثل أيضا المركبة مثل الحج، وكذلك أيضا الدعاء. هذه باتفاق العلماء على أنها تقسم، يعني لو أن إنسانا دعا لميته أو دعا لوالده الحي أو استغفر له جعله بالمغفرة أو تصدق وأهدى ثواب هذه الصدقة له، هذا يصل، هذا يصل. كذلك أيضا لو أنه حج ثم أهدى ثواب هذا الحج في هذا الميت، أو أعتق وأهدى ثواب هذا العتق في هذا الميت إلى آخره، من القرب المالية أو المركبة من المال والبدن، فهذه تصل، يعني عند الأئمة ثوابها يصل باتفاق الأئمة. القسم الثاني القرب البدنية، مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، مثل الاعتكاف. إذا أهدى ثواب هذه الأشياء هل يصل أو لا يصل؟ عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يصل، إذا أهدى ثواب مثل هذه الأشياء أنه يصل. وعند بقية الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة أن ثوابها لفاعلها وأنه لا يصل لمن أهديت إليه. فبالنظر لخلاف الأئمة نقول بأن القرب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالقرب البدنية أو المركبة، وكذلك أيضا الدعاء والاستغفار، فهذه يصل عند الأئمة. والقسم الثاني ما يتعلق بالقرب البدنية كالصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهذه عند الحنابلة يصل ثوابها. وأما عند بقية الأئمة يقولون بأن ثوابها لا يصل. أما بالنسبة للدعاء والصلاة الدعاء والاستغفار فالأدلة عليه ظاهرة، من ذلك قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. وأما بالنسبة لوصول ثواب القرب المالية، يعني وصول القرب المالية، فهذا له ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. هذا في الصحيحين حديث ابن عباس أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أو إن أبي مات ولم يوصي أفينفعه إن تصدقت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك أيضا بالنسبة للحج نعم حديث الجهنية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ عواف نعم أفأحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنها حجي عنها. فهذه لدلة دلة حيث العباس وبعباس الآخر حيث أبي هريرة وما ذكرنا أيضا هذه قال دليل على وصول هذه القرب الدعاء وكذلك أيضا الصدقات المالية والمركبة إلى قيد. الحنابلة استدلوا على وصول التوارث العبادات البدنية على الدعاء من الصلاة والصيام والاعتكاف والقراءة استدلوا بحديث عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فكون الصيام ينفي هذا يدل على أن الذمة تبرأ إذا مات الإنسان وعليه صيام هذا يدل على أن ذمته تبرأ وأن ذلك ينفعه. والأقرب في ذلك يعني الأقرب في ذلك أن نقول أن إهداء القرب ينقسم إلى قسمين. يعني الأقرب في ذلك أن نقول بأن إهداء القرب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان مشروعا ما كان إهداؤه مشروعا وهذا هو الدعاء. الدعاء سنة أن تدعو ودليل ذلك ما تقدم أن أشرنا إليه من قول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى عليهم بكونهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم. وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أول بصالح يدعونه. فنقول القسم الأول من القرب ما كان إهداؤه سنة ومشروعا وهذا هو الدعاء والاستغفار. القسم الثاني ما كان إهداؤه مباحا وهذا بقية القرب. بقية القرب نقول بأن إهداءها مباح ولهذا أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الرجل الذي سأله أن يتصدق عن أمه. وفي حديث ابن هريرة في مسلم أذن لمن سأله أن يتصدق عن أبيه. فنقول بأن هذا يقول بأن هذا جائز مباح. وعلى هذا لو أن الإنسان تصدق نقول مثل ترى بإذن الله لو أنه تصدق أو أعتق أو صام أو قرأ أو صلى وأهدى الثواب فنقول بأن ذلك نصل بإذن الله. لكن هذا من قبيل المباح وليس من قبيل المسنون. السنة أن يقتصر الإنسان على الدعاء وأن يجعل العمل الصالح له هذا هو السنة. ذلك إذا لو اعتمر أو حج إلى آخره. لكن يقيد ذلك هذه الأشياء تقيد بأن لا يكثر الإنسان من ذلك. إذا قلنا بأنه مباح يقيد ذلك بأن لا يكثر الإنسان منه لأنه إذا أكثر من جعله مشروعا أو شبيها بالمشروع. لكن إذا فعل ذلك أحيانا فنقول بأن هذا يصل إن شاء الله. قال وأي قربة فعلها لجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. سنة أن يبعث لأهل الميت طعام كحديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ولمن أحمد ما هو ثابت. نقول السنة أن يصلح لأهل الميت. وننظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فنقول إذا شغل أهل الميت فإن السنة أن يصلح لهم طعام. أما إذا لم يشغلوا قد يموت الشخص لكن أهله لا ينشغلون بموته، يعني لا يخافون بموته، فحينئذ لا يشرع أن يصلح لهم طعام. لكن من شغل بالمصيبة وأنهته المصيبة شغلت عن الطعام فإننا أو عن صنع الطعام فإننا نصلح له طعاما، نصلح له طعاما. والعلماء رحمهم الله قيدوا إصلاح الطعام بثلاثة أيام، وظاهر السنة أنه غير مقيد، يعني ما دام أن المصيبة قد شغلتهم يصلح لهم طعام. وأيضا ظاهر السنة أن الطعام إنما يصلح لمن شغلته المصيبة دون غيره، يعني الذي يأكل هذا الطعام هو من شغلته المصيبة دون غيره. وأيضا السنة تدل على أن أهل الميت هم الذين يصلح لهم الطعام، لا يصلحون الطعام لغيرهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكره لهم فعله للناس، نعم يكره لهم فعله للناس، يعني يكره أن يصنعوا طعاما للناس. يعني ويدل ذلك حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الاجتماع على الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن ماجه في الآخرين، صححه بعض العلم، بعض العلم ضعف هذا الحديث وعلى كل حال عندنا السنة، ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصنع عليها الميت، ولم يرد أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام. قال رحمه الله فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء، ويقول زائرها إن إذا زارها أو مر بها إلى آخره، تسن زيارة القبور. وهذا بالإجماع، الإجماع منعقد على ذلك، وأن زيارة القبور سنة. ويدل لهذا ما في صحيح مسلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والزيارة أو زيارة القبور تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيارة شرعية، والقسم الثاني زيارة بدعية. القسم الأول زيارة شرعية، والقسم الثاني زيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية فهي التي ينتفع بها الزائر والمزور. أما الزائر فإنه يتذكر الآخرة ويتعب وينال فضيلة زيارة المقابر تتالى السنة. وأما المزور فإنه ينتفع بالدعاء، هذه الزيارة الشرعية التي ينتفع فيها الزائر والمزور. أما الزائر فإنه ينتفع بامتثال السنة، تذكر الموت والآخرة ونيل الأجر ونحو ذلك. وأما بالنسبة للمزور فإنه ينتفع بدعاء الزائر، أن الزائر يدعو له، هذه الزيارة الشرعية. وأما القسم الثاني الزيارة البدعية، وهي التي تفعل فيها البدع من الشرك أو وسائل الشرك، من تحري العبادة عند هذا القبر كتحري الدعاء أو تحري القراءة، يعني يتقصد القراءة عند هذا القبر أو يتقصد الدعاء أو يصلي إلى القبور أو يصلي عندها. وأعظم من ذلك أن يصرف لها نوعا من أنواع العبادة، كما يوجد عندها بعض الذين يفتنون في القبور كالخرافيين والصوفية ونحو ذلك. فهذه زيارة بدعية. قال المؤلف رحمه الله تسمى زيارة القبور. لم يذكر المؤلف رحمه الله كيفية الزيارة وكيف يقف الزائر. قد ذكر العلماء رحمه الله أن الزائر يقف أمام المزور كزيارته في حياته. وعلى هذا إذا أردت أن تزور أحدا فإنك تجعل وجهك لوجهه وتجعل ظهرك للقبلة، ظهرك تجعله إلى القبلة. وأما بالنسبة لوجهك فإنك تجعله مقابلا لوجه الميت، والميت وجهه إلى القبلة، إن يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة حينئذ تقابله، حيث تجعل ظهرك إلى القبلة. هذا في حال السلام. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل قبلة، يعني إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل قبلة، لأن من آداب الدعاء استقبال قبلة كما في حديث موسى رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا لو أن الإنسان رفع يديه فلا بأس بذلك، يعني بل هذا من آداب الدعاء. وقد ورد ذلك في حديث عائشة لما زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، كان في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك. وهل هناك وقت محدد للزيارة أو ليس هناك وقت محدد إلى آخره؟ العلماء قالوا بأن الزيارة لها وقتان، وقت متأكد ووقت غير متأكد. في أي وقت؟ قالوا بأن الزيارة لها وقتان، وقت متأكد ووقت غير متأكد. أما الوقت المتأكد قالوا فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قالوا بأن هذا وقت متأكد. لماذا؟ قالوا بأنه أن الميت يعرف زائره في هذا الوقت، الميت يعرف زائره في هذا الوقت. والقسم الثاني غير متأكد في أي وقت، يعني في أي وقت. وهذا التقسيم فيه نظر، لأن هذا يحتاج إلى دليل وتوقيف، يعني يحتاج إلى دليل وتوقيف. والصواب في هذا أنه ليس هناك وقت محدد أو وقت يتأكد، لكن كون بعض الناس يعتقد أفضلية وقت بعينه نقول هذا بدعة، لأنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. كان يعتقد الإنسان سنية الزيارة يوم العيد أو سنية الزيارة يوم الجمعة إلى آخره ويتقصد ذلك، نقول هذا يحتاج إلى دليل. والصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك أنه في أي وقت، يعني في أي وقت. وإذا سلم هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه إلى آخره؟ هذه مثلا الكلام فيها طويل، وألفت فيها مؤلفات مستقلة، ألفت فيها مؤلفات مستقلة. هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه؟ هذه بين النفي والإثبات عند العلماء رحمهم الله. ومن ألف في إثبات المعرفة والزيارة والسماء، ومنهم من ألف بنفي ذلك. والصواب في ذلك التوسط بين القولين، صواب ذلك التوسط بين القولين. وبه تجتمع أدلة المسألتين، أو نقول أدلة القولين، فنقول الصواب في ذلك أنه يسمع سماعا خاصا الله أعلم بكيفيته، فلا يسمع ويدرك كما يسمع الأحياء ويدرك الأحياء، فيكون في ذلك طريقا لأهل الخرافة من القبوريين والصوفيين، ولا ينفي السماع بالكلية لورود الأدلة بذلك. فنقول يسمع سماعا خاصا الله أعلم بكيفيته، فإن أحوال برزخ تختلف عن أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، فهي دار مستقلة لها أحوالها. وهل يسمع في كل وقت أو لا يسمع في كل وقت إلى آخره، أيضا هذا موضع خلاف، موضع خلاف. يقول الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. قال المؤلف رحمه الله إلا للنساء. نعم، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة يكره لها أن تزور النساء القبور، يكره. استثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه فقال لا يكره. بل المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة يكره لها أن تزور، لكن استثنى من ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه قالوا لا يكره لها أن تزور هذه القبور الثلاثة. وعلم الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك مباح، وعنه أيضا رواية ثالثة أن ذلك محرم، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وبعض العلماء المتأخرين قال بالاستحباب، يعني قال بأنه يستحب للمرأة أن تزور القبور، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولا علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولا علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين. فاختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأقرب في ذلك التحريم. وسندخل ان شاء الله شيئا من ادلتهم الدرس القادم. الله اعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الا للنساء. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان النساء لا يشرع لهن زياره القبور، وهذا هو المشهور من المذهب، بل يكره المذهب يكره ان يزورن القبور، الا انهم استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن زيارة النساء مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقالوا لا تكره لا تكره. والرأي الثاني أن زيارة القبور محرمة ولا تجوز. والرأي الثالث أنها مباحة، فقال بعض العلماء مستحبة، ولكل منهم دليل. أما من قال بأنها مكروهة أو قال بأنها محرمة قبل ذلك، من قال بأنها محرمة فاستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وهذا الحديث أخرجه الترمذي كذلك أيضا الإمام أحمد وابن الناجب وغيرهم، وصححه الترمذي حيث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، كل اخرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجه والحبان وغيرهم صححه الترمذي. وايضا قالوا بان زياره النساء القبور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يستحبه احد من السلف. ايضا من الادله على ذلك ان المراه منهيه عن اتباع الجنائز، كما في حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. ولأن في ذلك ما قد يحصل من المرأة من البكاء وتهيج الأحزان والنياحة ونحو ذلك بسرعة عاطفتها ونقص عقلها وقمة دينها، فهذا يوجد أو شيء من هذه العلة يوجد في زيارة المرأة القبور. الذين قالوا بالإباحة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها، كان صح مسلم كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا أمر يشمل الرجل ويشمل المرأة. وكذلك أيضا استدلوا بما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم، قال قولي السلام عليكم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أقول لهم، قال طولي إلى آخره. السلام عليكم. وأيضا حيث أنس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. يعني مر على قرية على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فهذه دليل من قال بالإباحة أو قال بالمشروعية، وما تقدم دليل من قال بالتحريم أو قال بالكراهة. الذين قالوا بالكراهة جمعوا بين الأدلة، جمعوا بين أدلة من قال بالتحريم وبين من قال بالإباحة أو المشروعية. والأقرب في ذلك هو الرأي الأول، وأن زيارة المرأة للقبور محرمة ولا تجوز، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم. وكذلك أيضا أن هذا لم يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين أنهن كنا يزورن القبور. كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما علمنا أن أحدا من الأئمة، يقول شيخ الإسلام ما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. وأما بالنسبة لحديث عائشة كيف أقول لهم إلى آخره، فهذا المراد إذا مرت المرأة بالمقبرة أو بالقبور فإنه لا بأس أن تسلم، يعني إذا لم تقصد الزيارة. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإذا خرجت لأمر ثم مرت بالقبور فلا بأس أن تسلم، لأن هذا أمر تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما بالنسبة لحديث أنس في قصة المرأة التي مر بها النبي عليه السلام وتبكي عند قبر، فهذه خرجت لشدة المصاب، لشدة المصاب أخرجها حتى وقفت على هذا القبر لأنه أصيبت بهذا الميت، فلشدة المصاب خرجت هذه المرأة حتى جلست تبكي عند هذا القبر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، يعني اتق الله، هذا يدل على أنها أيضا خلفت فعلت شيئا يخالف التقوى، فلهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، أمرها بالتقوى لأنها فعلت شيئا يخالف التقوى وهو الخروج إلى القبر. وقال اصبري، يعني اصبري، هذا أمرها بالصبر وأن تحتسب، لأن فعلها هذا ينافي الصبر، ففيه دلالة كما ذهب إليه من قال بتحريم زيارة المرأة للقبور. قال إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم إلى آخره. يعني إذا زارها ظاهر، إذا مر بها هذا كان موجودا في عهد المؤلف ومن قبله قبل أن تصور المقابر. أما الآن وقد صورت المقابر فإنه إذا مر، فإن أطل على هذه القبور وسلم فهذا لا بأس، أما إن مر من وراء السور فهذا يظهر أنه لا يشرع أن يسلم، يعني إذا مر من وراء السور هذا لا يشرع، لكن لو وقف وأطل عليهم وسلم عليهم فنقول بأن هذا مشروع. فقوله المؤلف رحمه الله إذا مر، هذا في الزمن السابق حيث لم تكن القبور مسورة، بل يمر الإنسان من عند القبور فيسلم عليهم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هنا التعليق على المشيئة، ما المراد به؟ لأن الإنسان ميت لا محالة، يعني تعليق الموت على المشيئة، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، كيف علق الموت على مشيئة الله مع أن هذا أمر محقق لا مرية فيه؟ فأجاب العلماء رحمه الله عن ذلك بأجوبة، فقيل إن المراد التعليق باللحوق في المكان، يعني إنا إن شاء الله للاحقون بكم في هذا المكان، إن شاء الله للاحقون بكم في هذا المكان. وقيل إن المراد التعليق باللحوق على الإيمان، يعني إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان. وقيل أن التعليق هنا ليس مرادا، وإنما المراد هنا التبرك، أن المراد هنا التبرك. وقيل إن التعليق هنا للتعليم، يعني أن لحوقنا سيكون بمشيئة الله، لأن التعليق هنا بالمشيئة المراد به التعليم، يعني أن لحوقنا سيكون بمشيئة الله عز وجل. قال رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. التعزية هي التسلية، يعني تسلية الميت، أي تسلية المصاب عن مصيبته وتخفيف الألم الذي حصل له. وقال المؤلف رحمه الله: المصاب، ولم يقل من مات له ميت، فيفيد أن الذي يعزى هو المصاب، يعني من تأثر بالمصيبة، وليس كل من مات له أحد فإنه يعزى، لأن المراد بالتعزية التسلية، تسلية عن المصيبة التي حصلت، فيفيد أن الذي يعزى هو من حصل له مصيبة وألم وتأثر بهذه المصيبة. أما إذا لم يتأثر من مات له أحد فإنه لا تشرع تعزيته. ودليل التعزية، دليل التعزية قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أن هذا من تفريج كربة المسلم، وأيضا يدل لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عز ابنته لما مات لها ميت: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. والأئمة يتفقون على استحباب تعزية المصاب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، هذا كله جائز، سواء كانت التعزية قبل الدفن أو بعد الدفن، هذا كله جائز ومشروع، لأن المراد كما سبق تسلية الميت، تسلية المصاب عن مصيبته. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا لا يحد بحد، يعني فلا يحد بثلاثة أيام، لا يحد بثلاثة أيام، بل يعز الإنسان ما دامت المصيبة باقية، فلو كانت المصيبة باقية يوما أو يومين نعزيه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة نعزيه، لكن إذا ذهبت المصيبة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ويجوز البكاء على الميت. البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بكاء محمود، وهو البكاء الطبيعي الذي تمليه الطبيعة، فنقول بأن هذا جائز، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى كما حيث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، في الصحيح لما ماتت ابنته، لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وأيضا لما مات ابنه كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فنقول القسم الأول البكاء المحمود، وهو البكاء الطبيعي الذي تمليه الطبيعة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. القسم الثاني البكاء المذموم، البكاء المذموم وهو البكاء المتكلف، يعني يكثر الإنسان من البكاء، يعني البكاء الذي يتضمن محظور شرعيا من التكلف أو النياحة ونحو ذلك، فإن هذا مذموم. أو يكون بوصية من الميت ونحو ذلك. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث اختلف فيه العلم رحمه الله كثيرا، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ نعم، تكلم العلماء رحمه الله على هذا كثيرا، والصواب في ذلك أن المراد بالعذاب هنا التألم، يعني أن الميت يتألم لبكاء أهله، لبكاء أهله، البكاء الخارج عن حد الطبيعة يتألم. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، لما يحصل للإنسان من التعب والمشقة والألم. فكذلك أيضا الميت إذا بكى عليه أهله بكاء خارجا عن حد الطبيعة فإنه يتألم، يعني يتألم بذلك ويشق عليه ذلك. وليس المراد أنه يعذب، لا، ليس المراد أنه يعذب بالنار أو يعذب بعذاب القبر ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة. ما يتعلق بترك الزينة، ترك المعاش، يعني كل إنسان يترك الحسن من الثياب ويترك الخروج ويترك طلب الرزق ونحو ذلك، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ فقل بأن هذا جائز، أما قد نص عليه العلماء رحمهم الله، نص عليه العلماء رحمه الله. وحديث ابن عطية دليل لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فدل ذلك على أن الإحداد ينقسم إلى قسمين، الإحداد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إحداد على الزوج، إحداد على الزوج، وهذا يكون 4 أشهر و10، فالزوجة تحد على زوجها مدة العدة 4 أشهر و10، فتترك الطيب وتترك التجمل، الخضاب ولبس أحسن الثياب والخروج ونحو ذلك، هذا بالنسبة للزوج. الثاني الإحداد على غير الزوج، الإحداد على غير الزوج، هذا نقول بأنه أيضا جائز، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فدل ذلك على أنه يرخص أن يحد على ميته 3 أيام فأقل، فلا بأس أنه يترك الحسن من الثياب أو الخروج للناس أو طلب المعاش ونحو ذلك إذا أصيب، نعم إذا أصيب، نعم. كذلك أيضا قبل أن ينتهي من هذا الباب، يقول: ويحرم الندب والنياحة. الندب تعداد محاسن الميت، يعني الندب تعداد محاسن الميت على وجه التشكي والتسقط، على وجه التشكي والتسقط، فيقول: مات فلان الذي يقوم على أمرنا أو الذي يأتينا بالطعام أو الشراب إلى آخره، فهذا داخل في دعوى الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك الندب اليسير، الندب اليسير، فإن هذا لا بأس به، إذا كان الندب يسيرا فهذا لا بأس به. ويدل لهذا قول فاطمة كما في البخاري لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه أجاب رب الدعاء، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نعى. فالندب إذا كان يسيرا فهذا لا بأس به، لأن هذا مستثنى. لكن ما عدا ذلك من تعداد محاسن الميت على وجه التسخط والحزن ونحو ذلك مما يثير الأحزان، هذا كله داخل في دعوى الجاهلية. والمؤلف رحمه الله يقول: ويحرم الندب. والنياحة أيضا، النياحة محرمة بل من كبائر الذنوب. والنياحة فسرت بتفسيرين، النياحة فسرت بتفسيرين. التفسير الأول، التفسير الأول رفع الصوت بالندب، نعم التفسير الأول رفع الصوت بالندب. والتفسير الثاني أن المراد بالنياحة هي اجتماع النساء على البكاء، اجتماع النساء على البكاء. فنقول النياحة فسر تفسيرين، التفسير الأول رفع الصوت بالندب، والتفسير الثاني اجتماع النساء على البكاء. لأن المطلوب نفي كل ما يؤدي إلى تهييج الأحزان، وأيضا يطلب كل ما يسكن الأحزان. بقي علينا أيضا يقول المؤلف رحمه الله: وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. شق الثوب ولطم الخد هذا من التسخط. واعلم أن المصاب إذا أصيب له أربع حالات، إذا أصيب له أربع حالات. الحالة الأولى الصبر، وهذا واجب. الحالة الأولى الصبر، وهذا واجب. الصبر هو حبس القلب واللسان والجوارح عن فعل المحبوب. الصبر حبس القلب واللسان والجوارح عن فعل المحبوب، فيحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره والتسخط له، وكذلك أيضا يحبس لسانه عن السب والشتم وسائر الأقوال المحرمة، ويحبس جوارحه عن لطم الخد وشق الثوب كما ذكر المؤلف، وعن الاعتداء وتلاف الأموال وغير ذلك. لحديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحالة الثانية التسخط، الحالة الثانية التسخط. والتسخط هذه ضد الصبر، محرمة. صبر واجب وهذه محرمة. والتسخط هو فعل المحرم، فعل المحرم من كراهة القضاء، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، من كراهة قضاء الله وقدره، أو السب والشتم والقذف، أو إتلاف المال أو الضرب نحو ذلك. الحالة الثالثة الرضا. والرضا هذا ينقسم إلى قسمين، الرضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل، فهذا واجب. القسم الأول الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل، فنقول بأن هذا واجب. والقسم الثاني الرضا بالمقضي والمقدور، يعني المصيبة التي حصل له، فهذا مستحب، يعني موت القريب أو تلف المال أو نحو ذلك أو الحريق ونحو ذلك. فكون الإنسان يرضى بهذه المصيبة يعني بالمقضي والمقدور، نقول بأن هذا مستحب. الحالة الرابعة الشكر، يعني الحالة الرابعة مرتبة الشكر. فهو أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، أن يحمده عليها، ليحمد الله عز وجل على ما حصل له من مصيبة، وأن يسترجع وأن يقول ما ورد: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الله عز وجل يخلفه خيرا من مصيبته، وأن يحمد الله عز وجل على ذلك، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها مصيبة إلا أنها في الباطن، في الباطن منحة من الله عز وجل. فما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا أصيب العبد بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر، فأول عنهما بالجنة، أول عنهما بالجنة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه، وما عليه خطيئة. بقي المسألة الأخيرة في تعلق في كتاب الجنائز، ما يتعلق بالنعي، يعني ما يتعلق بالنعي. نقول بأن النعي ينقسم إلى قسمين، يعني النعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول النعي المحمود، يعني هو الذي ورد في السنة، وذلك أن يخبر الناس بأن هذا الشخص قد مات قبل التجهيز، لكي يجتمع الناس ويتعاونوا على تجهيزه من التغسير والتكفين والصلاة عليه، فنقول بأن هذا لا بأس به، بل هو محمود كما تقدم. وفي الحديث: ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فيقول هذا نعي محمود وهو وارث السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي إلى الصحابة لما مات وخرجوا بالصلاة عليه. فهذا القسم الأول. القسم الثاني النعي المذموم، كما ورد النهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وهذا النعي المذموم هو ما كان عليه الجاهلية، ما كان عليه أهل الجاهلية من ذكر مفاقر الميت، يعني كانوا يقومون في الأسواق وعلى المرتفعات وفي المناير ويذكرون الثناء على الميت ومفاخره، مفاخر الميت والثناء عليه وحسبه ونحو ذلك. فهذا من النعي، هذا من النعي المذموم. ويدخل في ايضا يدخل في النعي ما يوجد من بعض الناس انه اذا مات ميت ألقيت الخطب والمحاضرات إلى آخره، فإن هذا فيه نحي، وهذا أيضا من تهييج الأحزان، والشرع إنما ورد بتسكين الأحزان. أما إذا كان ذلك بعد المصيبة وبعد ذهاب المصيبة لكي يستفيد الناس من سيرة هذا الرجل إلى آخره، فإن هذا لا بأس به. ولهذا ألف العلماء رحمه الله في الطبقات والتراجم، ذكروا الرجال وسيرهم وما هم عليه من الخلال الطيبة والسيرة الحميدة، لكن المقصود ما يحصل أثناء المصيبة من إلقاء المواعظ عنه أو الخطبة أو نحو ذلك، فإن هذا كله مما يهيج الأحزان. أو ما يوجد الآن في الصحف، هذا كله داخل، كله داخل في النعي المذموم، وليس في الصحف نحو ذلك من الثناء على الميت ونحو ذلك، هذا كله داخل في النعي المذموم. نعم. كيف؟ لا، هم قالوا انه ما يقع في بحث. نعم. هم اما الثلاث أما الصلاة فهذا لا أذكر دليل، لكن هم أخذوا بحديث عائشة بن عباس من ماتوا عليه قيام فقالوا هذه عبادة بدنية فألحقوا فيها الصلاة، فما أعرف دليل مستقل الصلاة، يعني هم قالوا هذا يدل على أن جنس العبادة البدنية يجوز. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الناس في قبورهم في يوم بدر أم أحد؟ هذا في أحد، نعم تميز الشمس الغروب الصواب في ذلك انه اذا غاب حاجبها كيف هي الامر اذا غاب حاجبها اذا غاب حاجب الشمس اخر الصلاه حتى تغيب على حاجب الامر رضي الله عنه لا حاجب نفسه نعم بعض العلماء قال اذا بقي على غروبها قدر رمح بعضهم قال الى اصفرت لكن الصواب ما دل له حيث بن عمر رضي الله عنه يقول من مر امام المقبره بالسياره فهل يسلم ام لا بل هذا لا يظهر انه يسلم من مر في السياره اللهم الا اذا مر قريب من القبور إذا مر قليل من القبور لكن إذا كان هناك حاجة من السور ونحو ذلك فهذا ما يظهر أنه يسلم. إنها إذا مرت بالقبور نقول لا في بأس إذا مر بالقبور إنسان إذا مر قليل من القبور مثلا يسلم لكن إذا كان هناك حائل من السور ونحو ذلك أو كان بعيدا عرفا يكون ما حكم العجل في الصلاة الحيث الوارد في ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما صحت من قول من قال في حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أنه ليس فيه قلب وإن كان غير صحيح ما القول الراجح فيه وسواء كان قلنا فيه قلب أو ليس فيه قلب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان ولا شك أن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه أن جملته تكون متشبهة بالحيوان وسبق أن نشرنا لهذه المسألة وقلنا بأن الأدلة في ذلك تكاد تكون متكافئة فنرجع إلى الأصل والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان ولا شك أن الإنسان في هذه المسألة في غيرها عموما سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة شم بالحيوان والسباع هذا كله منهي عنه فلا شك ان الانسان اذا قدم يديه قبل ركبتيه ان هذا اقرب الى مشابهه البعير في حال نزوله يقول هل ورد عن عمر انه لما دخل القبر وجاءه الملكان وسالهما ربك قال انتم من ربكم هذا من يقبل هذا قال إذا مات الشخص في بلد كافر إلى آخره هذا يخدم يقول ما حكم ما يفعل الآن في المسجد النبوي من تخصيص وقت زيارة النساء للقبر هذا لا شك أنه خطأ لكن يمكن الذي يدعو إلى هذا أن بعض أهل العلم جوز كما هو الآن المشهور عند الحنابلة قال وجود المرأة تزور قبره النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فيمكن الذي دعا إلى هذا أن بعض أهل العلم يجوز ذلك لكن مع ذلك الحق حق أن يتبع نعم الله أعلم. أنا أقول لك ثم يملك ثم يضع هذا إذا اتفق على القسم الحمد لله لكن لو اختلف يعني ما يقسم الأمال إلا برضاه فقد يكون لرب المال يريد أنه يبقى لكي يكون وقاية لماله يقول أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمرأة اتق الله أن يشترط أن تكون مدربة والله يقول لرسوله يا أيها النبي اتق الله كيف نعرف أنه مصاب أو أنه مؤمن بقضاء الله وقدره إذا قلنا أنه لا يعزى إله هذا السؤالان أولا يعني من الأحسن أن السؤال ما يقال أنت قلت وإنما إذا سأل التلميذ أستاذه معلمة يقول قلنا هذا ذكره العلماء رحمه الله في من أداب الطلب فيقول قلنا في الدرس كذا وكذا إلى آخره فألقى الشاهد يقول يعني هو إشكاله إن قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله مع قوله يا أيها النبي اتق الله لا يلزم من قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله أن تكون فعلت ذنبا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما أن الله قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، فلا يلزم من ذلك أن يكون فعل ذنبا. لكن نقول ظاهر الحال، ظاهر الحال كون خرجت قبر كون تبكي إلى آخره. أيضا سؤاله الآخر يقول كيف نعرف أنه مصاب أو أنه مؤمن بقضاء الله وقدره؟ هل تقدم أن ذكرنا هذا؟ إذا كان الإنسان صابرا فهذا مؤمن بقضاء الله وقدره، وأيضا المصاب مؤمن بقضاء الله وقدره. لكن إذا كرت ليس كل مصاب ليس مؤمن بقضاء الله وقدره، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن وحصل منه الدم إلى آخره. لكن إذا حبس الإنسان قلبه لسانه جوارحه إلى آخره. يقول لعن الله زوارات القبور، ألا يدل قوله زوارات على من كثرت زيارتها القبور؟ نقول هذا قال به بعض العلم، قال من مراد بذلك الزوارات المقصود المكثرة للزيارة، يعني قال هذا به بعض العلم رحمه الله. وقال آخرون لأنه أنه ليس المراد نفس الزائرة، وإنما المراد الجملة، ليس المراد الفرد وإنما المراد الجملة، فلا يسلم هذا، وإنما قال المراد بذلك الجملة. ولا شك أنه إذا قيل بإباحتها أو باستحبابها فإنه يحصل جملة من النساء، فهذا أقول بأن المراد بذلك الفرد، لكن إذا قلنا أن المراد بذلك جملة النساء فإن هذا يترتب على القول في الإباحة. قال ما حكم حضور الحسينيات التي فيها مناحة على الحسين، خصوصا أن البعض يستمع وينظر إليها عبر التلفاز والفيديو؟ لكن نقول حضور هذه الأشياء محرم ولا يجوز، لا إشكال في ذلك. وهذه الحسينيات يحصل فيها الكفر، وكيف يرضى الإنسان بالكفر؟ ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز، وأنه يخشى على عقيدة المسلم من حضور مثل هذه الأشياء أو الرضا بها أو إقرارها، فالواجب إنكار مثل هذه الأشياء، الواجب إنكارها وتحذير من يحضر منها أو ينظر إليها أو يستمع إلى آخره. وهذا أيضا فيه تكفير لسوابهم. يقول من كان له عادة صوم يوم الخميس بعد غد الخميس يوافق يوم عاشوراء، فهل ينوي عاشوراء أم ينوي صيام فضيلة يوم الخميس ويكون صائم اليوم عاشوراء؟ لا، نقول ينوي صيام عاشوراء لكي يحصل له فضل يوم عاشوراء. وأيضا يعني إذا قلنا بأن الخميس صيامه من السنة المؤكدة وأن السنة سابقة في ذلك، فإنه ينوي الأمرين جميعا، ينوي الخميس، أو مثلا فرضنا أنه الاثنين الحديث الثابت فيه أصح من صيام الخميس، ينوي الاثنين ويوم عاشوراء. يقول هل يجب على المرأة الإحداد وهل يجب على الرجل إحداد وجوبا؟ أما الرجل فهذا لا يجب عليه، المرأة يجب عليها أن تحد، الإحداد هذا واجب، وهو قول جمهور أهل العلم رحمه الله، لم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري والشعبي، يعني خالف في ذلك الحسن البصري والشعبي، لكن جماهير أهل العلم على أن الإحداد على المرأة واجب، يعني يجب عليها ذلك. قال ما القول الراجح في زيارة النساء القبور بينا، وما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا فرق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين سائر القبور. تقول ما الفرق بين المستحب والسنة؟ جمهور الأصوليين على أنه لا فرق بين المستحب والسنة، ولهذا يذكرون في الأحكام التكليفية يقولون المسنون ويسمى المنجوب والمستحب إلى آخره. فبعض أهل العلم فرق فقال المستحب ما ثبت بتعليل والسنة ما ثبت بدليل. وما معنى شق الجيب؟ نقول شق الجيب، الجيب هو مدخل الرأس من القميص والثوب، شقه يعني تمزيقه. يقول أي الأقسام أفضل، الصبر أم الرضا؟ لا، الصبر أفضل. الله أعلم.